إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت وجيهان طلعت. هندسة إذاعية عبد اللطيف عبد الله. ومن أسرة الإعداد أشرف البهي. مواجهة حلقة يوم الاثنين من إخراج وليد الصملوطي. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى مواجهة في استوديو إذاعة البرنامج العام من القاهرة، ونرحب بالكاتب السياسي والمحلل الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أستاذ أحمد. القمة الأفريقية اليوم ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة الأفريقية 28 والتي انطلقت اليوم بحضور نحو 37 من قادة القارة الأفريقية. الاجتماعات في هذه الدورة تعقد تحت شعار تسخير العائد السكاني من خلال الاستثمار في الشباب. عايزين نقول أو نبدأ بمصر، إن مصر سباقة للاستثمار في الشباب، ومدى موقع مصر في وسط القارة الأفريقية ودورها في استثمار الشباب. وطبعا نبدأ من المجهود اللي بيبذله الرئيس السيسي، لأنه كان لسه منتهي من مؤتمر الشباب، ويعني ما كناش متوقعين انه ممكن يبقى تصورنا انه ممكن يفوض حد يعني يحضر القمه بدل سيادته، سواء وزير خارجيه لانه كان موجود هناك اصلا يعني. لكن الحمد لله هو اصر انه يشارك بنفسه، وده طبعا ضمن المجهودات اللي بيبذلها لاستعاده افريقيا مره اخرى. طبعا احنا كان في تقصير السنين اللي فاتت تجاه افريقيا، اللي كنا بنعتبرها يعني اذا جاز التعبير الحديقه الخلفيه لمصر، وده أثر طبعا علاقتنا بأغلب الدول الأفريقية وبوضعنا هناك. الحمد لله دلوقتي مصر إن شاء الله بتسترد مكانتها ووضعها في أفريقيا. إحنا من مؤسسين منظمة الوحدة الأفريقية اللي هي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي، اللي هو النهاردة بيعقد القمة الدورية بتاعته. 37 زعيم، ده رقم طبعا كبير جدا في حضور قمة واحدة. عدد الدول الأفريقية يعني أكثر من كده بشوية، حاجة و50، لكن ما يبقى 37 قائد وزعيم موجود، ده رقم كبير جدا. طبعا احنا القمة النهاردة شكرت مصر ومدحت يعني مجهودات مصر في المساهمة في تنمية افريقيا. طبعا ده معناه انه مصر متخدم، مش زباب بس حضرتك ما قلت ان احنا متخدمين في موضوع الشباب، وسبقنا العام الماضي كان عام الشباب، لكن كمان هم ماشيين على نفس الخطة وبيستعدوا 2017 بعام الشباب الافريقي. فده معناه انه مصر سابقة في الرؤية بتاعتها، وسابقة كمان على الخطوات بالخطوات على الأرض. طب أستاذ أحمد، يعني حضرتك كنت حاضر مؤتمر الشباب الثاني في أسوان، وعايزين نقول يعني خلاصة ما تم في أسوان، وإحنا شفنا النجاح اللي حصل، شفنا التفاعل والتواصل اللي كان حاصل بين سيادة الرئيس وبين الشباب هناك. هو ده طبعا الخلاصة، أنه يبقى في اتصال مباشر بين الشباب وبين رئيسهم، ورئيسهم كمان بيصر أنه يصطحب معاه من أول رئيس الوزراء إلى المحافظين ورؤساء الهيئات العامة، وبينهم طبعا الوزراء ورئيس مجلس الشعب. الشباب بيتجاوز كل الحدود اللي كانت بتبقى موضوع قدامه أنه يلتقي بقيادات بلده، وبيتصل بهم بشكل مباشر وبيعرض مشاكله زي ما شفنا، واللي شفناه كله تلقائي وعفوي، ما فيش ترتيب لأي حاجة، ما فيش تجهيز لأي حاجة، ما فيش مراجعة لأي أسئلة، ما فيش حتى مراجعة لأسماء الحاضرين. اللي بيحضروا دول ممثلين الأحزاب، ممثلين لنوادي ومراكز الشباب في مديريات الشباب في المحافظات، ممثلين لجامعات، كل الأسماء تقريبا اللي بتوصل هي اللي بتوافق عليها. مفيش جهة بتصف الناس، ده يجي وده ما يحضرش زي ما كان بيحصل في عهود سابقة. الموجودين بيبقوا حتى الأحزاب مفيش حد منهم بيتغير إلا في العدد، يعني ممكن يبقى حزب بعت أكتر من الرقم المطلوب منه، حزب بعت مثلا 10 والمطلوب منه 5، فبيرجعوا رقم زي ما كان. لكن اسم محدد انه الامر موافق او معترض على حد ده ما عادش موجود، وبالتالي احنا قدام عمل ما كانش موجود قبل كده، انه كل الموجودين موجودين على اسس وطنية وقومية مش على اسس رضائية من جهة معينة او في حزب بيقوده وبيحاول يشرك مع الحزب التانية. لا، في وطن بيحتضن كل ابنائه وبيشركهم في المسؤولية وبيجهزهم كمان لتحمل المسؤولية، لان في بالتوازي مع اللي بيحصل في البرنامج الرئاسي اللي احنا عارفينه، وفي جوه البرنامج الرئاسي كمان برنامج لاعداد 200 شاب عشان يكون منهم وزراء ومحافظين في وقت قريب. يعني مصر بتستثمر في الشباب، القارة الإفريقية بتستثمر في الشباب، إذا يعني من يستثمر في الشباب هو الرابح الأكبر. إن شاء الله تبقى القارة الأفريقية كلها باستثمارها في الشباب هيكون هو يعني مش عام 2017 عام مجرد عام عادي في كل حاجة، لكن إن شاء الله هيكون عامله أثر وفي ناحية التفكير في التغلب على الظروف بشكل غير عادي، التفكير خارج الصندوق. طالما استثمرنا في الشباب إذن نحن الناجحين، المستقبل لنا طبعا. إن شاء الله لما بإذن الله. لما أقولك في أفريقيا في رقم من 15 يعني من عمر 15 ل 25 في 200 مليون يعني شاب او صبي، احنا خلينا نقول ان ده الباعث لينا نخلي حلقه النهارده ان مؤتمر الشباب القادم يكون في محافظه ايه. يعني في الكثير من المستمعين بيبقى عندهم مشاكل زي مثلا مشكله كيما اللي احنا يعني كلنا عرفناها او عرفنا تفاصيلها من خلال هذا المؤتمر، والصراحه اللي قابل بيها اللي قبل بيها الرئيس السيسي، وفي نفس الوقت تلقي للمعلومات وانه الحل ان شاء الله خلال مارس هيكون الامر ده محلول من جذوره، وان كل يعني تكاتف الوزارات وبالتعاون طبعا مع محافظة أسوان، يعني كل ده هيخلينا نقول للسادة المستمعين انه بما ان مواجهة هي حلقة يوم الاثنين هي الحلقة المخصصة للسادة المستمعين، فاحنا يسعدنا تلقي مشاركات حضراتكم. مؤتمر الشباب القادم هيكون في محافظة ايه وليه؟ مش في محافظة ايه، هم حابين يبقوا في محافظة ايه، يعني اي مواطن اي محافظة يقول انا عايز المؤتمر يبقى عندنا في محافظة كذا ويقول لنا المبررات، وطبعا ده كله في دقيقة واحدة علشان الناس كلها تقدر تشارك، لان الوقت فاضل قليل، وخصوصا ان احنا كمان نفكر الناس انه احنا لغينا موضوع الشكاوى. يعني احنا اللي عنده شكاوى بنستأذنه يوديها للبرامج الخاصة بمشكلات الناس في البرامج الاخرى. الاستاذ اسماعيل دودار المحترم عنده برنامج، والاستاذة امل برضو المحترم عندها امل مصطفى عندها برنامج. طيب احنا نذكر السادة المستمعين بارقام بنوافذ التواصل على التليفون 2752-92-303 و2754-84-124، وايضا صفحتنا على فيسبوك اذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. وبالفعل جاءتنا العديد من الرسائل. ميمايا كوين بتقول لنفس الرئيس يكون في محافظة سوهاج عشان الكورنيش يعود مرة تانية على ما كان عليه، ده اقتراح. الاقتراح الثاني من أحمد فرحات هو أحمد فرحات من الإسكندرية، بيريد أن يكون مؤتمر الشباب القادم في الوادي الجديد، لأن هذا المؤتمر يكون دعوة غير مباشرة للتنمية في جميع المجالات وأهمها المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية. طبعا أفكار هو يعني ده اللي احنا عايزينه بقى. كل واحد ينفتح كده مع بعض أفكار، وكل حد من المحافظة يقول أنه عايز المؤتمر عنده في المحافظة بتاعته وليه عايزه هناك. إن شاء الله يكون يعني الفعاليات الجميلة اللي شفناها من خلال مؤتمر أسوان يعني تكون نموذج ومثال يحتذى به في كل المحافظات، سواء من عملية تنظيمية يعني تلاوة الكلمات للمشاكل اللي تعرضت لوجود الرئيس السيسي مع حرمه في شوارع أسوان. يعني أعتقد أن كلها دي كانت مظاهر بالضبط، رسائل مباشرة وغير مباشرة، بس للي يفهم بقى واللي يدرك. وأعتقد أن ده هيوسع كمان حجم الاستثمارات اللي تيجي لأسوان. أكيد وصلت الرسائل، بس أنا عايز أقول في موضوع كيمة أنه دي أزمة مشكلة، يعني مشكلة مزمنة في مصر من سنين، مش في كيمة بس، احنا دمرنا النيل فترة طويلة، ورغم أنه في يعني مفكرين وخبراء حذروا يعني من نعمات أحمد فؤاد وغيرها على خطورة اللي بيحصل في النيل، لكن محدش استجاب، ما كانش فيه اهتمام إلا سنتين اللي فاتوا. وزارة الري بذلت مجهود، في وزارة البيئة بذلت مجهود، سواء في يعني الفلاتر الخاصة بالمصانع، وسواء بإزالة كمان المخالفات الإعلانية. شفنا مبنى ضخم بيتشال وزارة الري أزالته في عهد الوزير المهندس حسام مغازي واللي بعده شغالين للأمانة. لكن قبل كده 30-40 سنة دمرنا البيئة بتاعتنا للأسف. إذن هو الإسراع باتخاذ إجراءات تنفيذية جادة. هنتواصل معكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة وتلقي اتصالاتكم التليفونية بعد هذا الفاصل. يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك. يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن. ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية. بلدي يا بلدي. إن كان على القلب مالوش غيرك، وإن كان على الحب مفيش غيرك. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة ومواجهة، ومعنا في استوديو الهواء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ونستقبل الآن مكالمتكم التليفونية. ومعنا اتصال تليفوني. ألو. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لإذاعة البرنامج العام لصوت العرب، للإذاعات الإقليمية اللي بنينا ثقافتنا العامة والخاصة من خلالكم يا منافسين للتلفزيون والسينما وجميع الصحف المقروءة والمسموعة. أهلا بك يا فندم. شكرا. مع حضرتك شاعر العامية محمد عبد العليم، اللي في حب مصر اتبرع بلترين من دمه لمستشفى القوات المسلحة، وكتب 300 صفحة في الأسكاب لشباب مصر وفي حب مصر، وعمل معرض بيهم وعرضهم في 17 محافظة وباقي 10 محافظات، وابقى طفت المحافظات كلها من شمال لجنوب لشرق الغرب، وآخر محافظة بالسوى رقم 17 كانت جنوب سيناء الحبيبة. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل اللي بيحبوا مصر. وعايز أقول إن زيارة السيد الرئيس لأسوان هي خير دعوة وجذب للسياحة العالمية، بل لصورة الرئيس بالحنطور وفي مكان مفتوح بتقول كأنه عايز يقول ادخلوها بسلام آمنين، والشباب المتغرب كله عاوز يقول لمصر أم الدنيا حبيبتنا مصر، لو كل ثانية بالشعر والنثر من دمنا قصيدة بمعاني فريدة، مقصرين يا بني مجد العصر أم الدنيا حبيبتنا مصر، كتبولك ملايين سادة وفاضل، وإحنا نطلع مين بجنب الفطاحل، في بعدك بنتألم وفي قربك بنتعلم، وبدموع العين نكتب ونراسل، نراسل النيل يسلم لنا على الهوى، هواه العليل للنفس دوا، وبالحلم خاطب جلوع المراكب، يا ليل يا عين ده العاشق استوى، فعلا استويت والغربة صعبة، ويا ما تمنيت لكبر القبة، أرجع يا ناس بالود والإحساس، ده أنا مهما لفيت بعدي على المحبة، وكيف ما نحبك الحب كله، وإحنا من شعبك يا خفة ظله، شهد العالم للمصري المسالم، من بعدك للبعد ذله، بعدك على عيني يا سلاح ونصري، البعد بيكويني وبيعلم خصري، الاه بتفوت معاها بموت، واللي بيحييني لما أقول أنا مصري. تحيا مصر وتحيا إذاعة البرنامج العام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر, اتفضل يا فندم. ألو. ألو. أيوة فندم, مع حضرتك, اتفضل. أنا مصطفى من الفيوم. أهلا وسهلا يا أستاذ مصطفى. أنا بشكر الأستاذ أحمد رفعت على الاستضافة دي, بس أنا بقول له, بس أنا بقول له طبعا المعاقين يعني عايزين نشوفهم طريقة عشان يشوف فرصة عمل مناسبة ليهم, لأن أنا راجل معاق خفيف. معلش صوت في حاجة يا فندم, مش ممكن تعلي صوتك شوية؟ أيوة يا فندم سمعنا كده؟ اتفضل. المعاقين يا ريس, طبعا هنا أنا مقدم, أنا راجل معاق وخفيف. ربنا يديك الصحة يا فندم. الله يخليك حبيبي. فطبعا أنا مقدم طبعا في الشركات الخاصة بنسبة 5%, ما فيش حد بيتصل بنا خالص يا فندم. وطبعا احنا انا باخد ضمان اجتماعي وبسعى ان انا اشتغل في اي شركه قطاع خاص, فلازم يعني الدوله لما تشوف لنا يعني تعيينات في الحكومه نسبه 5%, لاما يعني تزود لنا المعاشات او اي حاجه يعني من دي. بس ان شاء الله توفق في فرصه عمل. حضرتك تحب مؤتمر الشباب القادم ان شاء الله يكون في انهي محافظه؟ أنا أتمنى أكون في الفيوم. في الفيوم إن شاء الله يكون في محافظة الفيوم مؤتمر الشباب القادم, وإن شاء الله يوفر فرص عمل كتيرة, وإن شاء الله يفتح مجالات استثمار واسعة. شكرا جزيلا لحضرتك, نورتنا يا فندم. شكرا. مستمعينا الأعزاء, ومعنا اتصال تليفوني آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلكم ممكن أشترك معك؟ اتفضل يا فندم, حضرتك على الهواء. جزيلا شكرا فندم. أنا مقيم في اسكندرية في منطقة دربالة. أهلا بيك. فيكتوريا يعني المنطقة اللي عندي دي كلها ناس فقراء وغلابة وياخدوا معاشات بسيطة, الشباب بتوعهم والنساء بيعملوا, اللي بتبيع شاي واللي بيبيع طماطم وخضار وفاكهة وهكذا. الناس دول جنبنا مكتب تأمينات المنتزة, بيروحوا يعملوا تأمين مثلا يدفع 50 جنيه كل شهر عشان يبقى لهم معاش ويبقى عندهم ضمان لهم في المستقبل, بيرفضوا يعملوا لهم تأمينات. أنا عايز وزارة الضمان الاجتماعي أو التأمينات تعمل معاش لكل من يرغب, حتى يا سيدات البيوت يا فندم اللي هنا بيعملوا مخللات, بيعملوا حلويات ينزلوها في ومخبوزات وينزلوها في المحلات, فليه مش من حقهم يعملوا تأمين اجتماعي؟ يعني واحدة ست معاش لاقية وظيفة اتجوزت, بص حضرتك معاش تكافل وكرامه كان ابتدى. لا لا لا لا لا سيب حضرتك, انا اكمل كلام, انا ما قلتش حاجه. لا لا مش عايز. لا ايه طيب اتفضل. الناس عايزه تدفع فلوس للدوله تامين. نعم. زي الباعة الجائلين, زي صاحب المحل, زي مش يدفعوا رسوم 50 جنيه كل شهر تامين على نفسه في مكتب التامينات الاجتماعيه. دي قصه ثانيه يا فندم, انا بتكلم على مشروع التكافل ده. التكافل ده للناس اللي هي يعني ما عندهاش حاجة, زي الضمان الاجتماعي بتاع زمان. وبعدين تكافل ده المفروض يتضمن للضمان الاجتماعي, لأن بنك ناصر ده يتحطوا له مبلغ للاستثمار للصرف على الضمان الاجتماعي, فما يضيفوا برضو كمية أنا مش مع المعاشات اللي هي السالية دي, لازم الكل يشتغل. أنا يعني رحت روسيا ورحت بلاد. يعني حضرتك عايز دول تعمل لهم تأمينات وتعمل لهم معاش ولا؟ أنا جالي شاب قال لي بابا بناخد عنه معاش بسيط, عايز اشتغل يا عمه, واخد بال حضرتك؟ قلت له في ايدك مهنة؟ قال لي لا, جبت له صندوق, خليت واحد نجار عمل له صندوق مسح أحذية وحطيت له فيه شوية بضاعات وجبت له شوية تربطة أحذية. حضرتك مشكور, بس ده تبع يعني حي ايه ولا منطقة ايه؟ انا هنا في المنتزه يا فندم. المنتزه. الولد اشتغل كويس وعمل تجارة جنبيه حاجات اخرى, وراح يعمل تأمين لنفسه ورفض يعملوا له تأمين. طب من فضلك سيب تليفونك يا فندم, رغم ان احنا قلنا ان مش يعني بطلنا ناخد نتلقى شكاوي او شكاوى، لكن من فضلك سيب تليفون. هو في يا فندم كمان موضوع مكتب البريد، انه هو ممكن يروح مكتب البريد ويفتح دفتر توفير بريد، بيحط 50 جنيه كل شهر زي ما حضرتك تفضلت المستمع الكريم، وهي بتتصرف لا قدر الله لو حصل اعاقه، لو بلغ سن 60 سنه. يعني انا تفاصيلها بالظبط انا يعني ممكن نجيبهم لحضراتكم وان شاء الله نقولها لكم يوم الاثنين القادم. بس في زي اللي حضرتك تفضلت بيه او الاقتراح ده، في اقتراح مماثل وبالفعل متطبق في مكتب البريد المصري. معنا تليفون اخر، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم طبعا استاذه طلعت واستاذه الفاضله شيرين شيرين صفوت. اهلا وسهلا يا استاذ احمد حسني. تحياتي من خليكم للعزيز الجميل الجليل الطليل باذن الله تعالى بكل خير استاذنا احمد رفعت. الله يخلي حضرتك استاذ احمد، شكرا. والله انا بحيي الاخ الفاضل اللي سمعت رسالته من اسكندريه وبيقول المفروض ننمي ومؤتمر الرئيس القادم السيسي بفؤاد الجديد. فعلا انا بشد ايده على هذا، بس خلي بالكم هو الحمد لله كون الرئيس يعقد مؤتمر الشباب في اسوان في قلب الصعيد وفي جنوب مصر اللي هي بياتي منها الخير والفيضان والفراعنه والتقدم والحضاره والجلاله والحلاوه والطلاوه، الحمد لله بعد ما كان الصعيد منسي الى سنين بعيده وفي عهود قريبه، خلي بالكم الحمد لله دي يعني املت وبشغل خير باذن الله تعالى. بس خلي بالك يا استاذ احمد بردك، الوادي الجديد دوت كل محافظات الصعيد بلا استثناء ليها عمق وبنقول ايه خلفيه صحراويه للتوسع، اي لها ظهير صحراوي على الوادي الجديد. يعني حضرتك عايز المؤتمر يبقى في الوادي الجديد المره الجايه يا استاذ احمد؟ ليه بص حضرتك، الوادي الجديد ده يعادل 100 محافظه، لان نص مليون كيلو متر مربع، 376 502 كيلو. برافو عليك يا احمد، انت دارس يعني جغرافيا وتاريخ على وصل على النادي على وعسيه. حضرتك 46% من مساحه مصر، اي لما ناخذ بالتقريب الحسابي 50%، 38 مره من مساحه فرنسا. خلي بال حضرتك التنميه فيه قسما بالله لو بدانا فيها من اليوم وحتى يوم القيامه اللي ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ما هنديله حقه في التعمير. فبنقول لرؤسائنا سواء يعني قلعه سياسيه او وزاريه او محافظين او علماء، انت عملتوا كثير من محاور التنميه اللي هي اساسها ومركزها الوادي الجديد، هلموا الى تطبيقها، هلموا الى تنفيذها، هتجدوا الخير كل خير. انتوا عايزين ايه لما كل محافظه تاخذ كده جناح على الوادي الجديد عمق 100 كيلو؟ عايزين اكتر من كده يا جماعه. عايزين ايه لما الوادي الجديد يتوسع ويبقى عده محافظات بدل ما هو محافظه واحده؟ عايزين ايه اكتر من ثروه مائيه محيطات ربانيه مياه عذبه؟ عايزين ايه اكتر من شمس مشرقه واستغلال كهرباء من طاقه شمسيه؟ عايزين ايه اكتر من ارض زراعيه مئات الملايين من الافدنه؟ عايزين ايه اكتر من المناجم والمحاجر والمزارع وافواج؟ عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه من الله اكتر من هذا حتى تعمروا؟ ندعوكم الى تعمير وادي جديد ففيه كل الخير لمصر، ارجو ذلكم. ونقول اهل الوادي الجديد مشهورين بالكرم، ودليل على كده اتصال حضرتك وتواصل حضرتك بشكل مستمر. استاذ شيرين اللي مش لاقي عمل يجي عندنا ياخد اراضي ويزرع واحنا معاه. شكرا. المهم اللي يبقى عنده حماس للعمل ان شاء الله، بنرجو الخير لكل اهل مصر. خلونا نروح لرسائل الساده المستمعين على صفحه البرنامج العام. الاستاذ سعيد حميد يقول: القليوبية يود أن يكون فيها مؤتمر الشباب، حيث أنها الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبرى وملتقى محافظات الدلتا وأكثر العاملين بها في القاهرة والجيزة وأكتوبر، وبها كثير من الحرف المهنية ومصانع صغيرة يمكن تنميتها وإدخالها داخل نطاق القانوني للدولة. بنشكره ونحييه. طبعا هي القليوبية فعلا بوابة الدلتا. يعني اقتراح برضو محافظة أسيوط، ده من سامح قعود، بس هو للأسف مش قايل ليه، مش قايل الحيثيات، هو قايل بالظبط مش قايل المبررات. فاطمة يونس بتقول: نتمناه بالإسكندرية من أجل حل مشكلة البطالة وضعف الفرص أمام الشباب، وأيضا تدني المرتبات إن وجدت فرصة العمل. هي الإسكندرية جاية بس أعتقد إن يعني ندخل في الصيف شوية ويبقى المؤتمر هناك. في برضو أستاذ عقيل إسماعيل عقيل برضو أسيوط لأنها أكثر المحافظات فقرا كما تم ذكر ذلك في مؤتمر أسوان. شكرا أستاذ عقيل. 60% نسبة الفقر في أسيوط فعلا. في نهلة شوقي بتطلب أن المؤتمر يكون في سوهاج لأنها بترى أنها مظلومة ما بين أسيوط وأسوان. أستاذ علاء ثابت بيسمعنا من برلين، شكرا لحضرتك وشكرا لتواصل حضرتك معنا. برضو أستاذ أهلا، طبعا عندهم أفاق للتصنيع وعندهم مدينة الكوثر الصناعية، إن شاء الله يبقى فيها كل خير في منطقة هناك تبقى يعني التنمية فيها والأيد العاملة، نشوف يعني مجتمع صناعي مهم ومحترم الأيام الجاية إن شاء الله. في رسائل غالبة كثيرة عن التوجه لمحافظة الإسكندرية، وزي ما الأستاذ أحمد إن شاء الله في مطلع الصيف هيكون في أمل أن يعقد مؤتمر الشباب هناك. من هذه رسائل نهلة محمد صلاح حمودة، شكرا ليكي. هبة سعد بتقول عايزينها في المنصورة، يعني محافظة الدقهلية. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك. ومعانا اتصالات تليفونية، تفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي عايزين مطعم الشباب الجديد في محافظة جنة لأنه معدمي ومركز فشوط ما فيهوش أي خدمة حكومية. إن شاء الله يا فندم يبقى فينا بإذن الله في يوم من الأيام. ولا فيهوش أي حاجة فشوط، لا مصانع ولا أي، ولا معدوم خالص كأنه مش على خريطة مصر. لا ما هتكلمنا طبعا، ما احنا قلنا الصعيد كله مهمل، يعني المشروعين الوحيدين اللي زارهم الرئيس السيسي في أسوان السد العالي وكيما، دول اتعملوا في الستينات يعني نجح حمادي مثلا، يعني دول اتعملوا في الستينات يعني في 50 سنة ما تعملش فيها في الصعيد كله يعني. وديشنا في مصنع سكر ما عاد فرشوط، فاش أي مصانع ولا أي حاجة للعمل بالشباب، بطالة قانعة فرشوط. طيب شكرا على الدعوة، إن شاء الله المؤتمر يستجيب ويبقى فينا بإذن الله. معنا اتصال اخر، اتفضل يا فندم. طب استاذ احمد، حضرتك تحديدا بما ان حضرتك كنت في مؤتمر شرم الشيخ وعاقبه مؤتمر اسوان، متخيل انه ممكن يكون على اجنده الرئيس السيسي المؤتمر القادم حيثيات وجوده في اي محافظه؟ لا طبعا هيحكم القرار اكتر من حاجه، الاقليم محتاج ايه، الظرف، الطقس والمناخ ليه دور، استعداد المحافظه نفسها لاستقبال العدد الموجود، يعني 1300، رغم اسوان محافظه سياحيه وعندها عدد كبير من الفنادق، لكن 1300 عملوا دربكه، لانه هو الحمد لله يعني ما شاء الله اسوان عليها اقبال في هذا الشهر. نعم. فلما راحوا كمان ال 1300 بتوع المؤتمر عملوا زحام، ما كانش في يعني مكان في اي فندق، والطيران كله مشغول، والحجز حتى في اطارات النوم وغيره وغيرها كان زحام غير مسبوق. يعني ممكن تنفيذ المؤتمر بعدد اقل ولا ده مش وارد؟ هيبقى على حساب 1300 نزيل، عشان يبقى يعني هيعملوا اشغالات عالية جدا، ده اذا وجد الاماكن اللي تستوعبهم زي ما حضرتك تفضلت. ومش بس هم كمان، لازم الوزراء بقى والاقامة موجودة، المحافظين اللي جايين يبقى اقامة موجودة. هي دي فكرة تقليل العدد، ده ممكن يكون وارد؟ حتى لو قللت هيوصل كام الف، انت محتاج محافظة استوعاب 1000 وامكانيات التأمين اللي لازم تبقى موجودة، فانت محتاجة محافظة عندها استعداد لاستقبال العدد وعندها امكانيات خاصة بالندوات والمؤتمرات، يبقى في امكانية انه ده يبقى التعامل معاه سهل وبسيط، فضلا عن انه يبقى ليها حيثية، يعني يبقى هي عاصمة اقليم الاقاليم، مش مش مش مش عاصمة محافظة، عاصمة اقليم. انت عارف ان احنا عندنا 7 اقاليم في مصر او 6. نعم. اسكندريه والصعيد، والصعيد عندنا 3 اقاليم، شمال الصعيد ووسط الصعيد وجنوب وقناه السويس والقاهره الكبرى. والدلتا. فلازم يبقى المكان اللي اختار ليه مبرر. يعني خلونا نروح لرسائل السادة المستمعين ورغبتهم أين يعقد مؤتمر الشباب القادم. الحقيقة في رسالتين متوافقتين من المستمع الكريم محمد الدبسي والمستمع محمد الوالي، الاثنين بيطلبوا أن مؤتمر الشباب يعقد في دمياط حيث الصناعة اليدوية الجميلة وأيضا مركز الأثاث. وطبعا نموذج فريد الحقيقة في في ان وجود بلد كلها من الشغيله الرائعين المحترمين. دمياط محتاجه تقريبا نسبه البطاله في دمياط تقريبا في اقل نسبه في مصر، انا مش عايز اقول زيرو عشان ما اعرفش الرقم في الظروف اللي فاتت دي اتغير ولا لا، لكن هم كمان جاي لهم مدينه الاساس، فضلا عن هم نموذج في المشروعات الصغيره والمتوسطه. فهو طبعا ممكن يبقى اختيار موفق يعني، بس اعتقد برضو محتاج انه الطقس وظروفه تتغير شويه. خلونا واحنا بنعدد رغبات الساده المستمعين او الساده اللي على التليفون، لما بنقول المحافظه بنلاقي ان كل محافظه من محافظات مصر ليها مميزاتها، ليها اهميتها، يعني ليها مشاكلها. يعني محتاجة كل المحافظات لو تم ان احنا نولي الاهتمام ليها بالشكل المطلوب والشكل الملائم لامكانياتها, مصر ان شاء الله تبقى حاجة جميلة اكيد أو. لان احنا المطار بيروح بيفتش وبيعمل مسح لكل يعني المشاكل الموجودة وكل الامكانيات المتاحة وبالارقام, يعني بيبقى كله زي ما شفنا كله على يعني من الـ من الـ من الـ من الواقع والبيئة والكتب والدراسات إلى الناس مباشرة زي ما شفنا في مؤتمر أسوان ومؤتمر القاهرة اللي كان هنا. نرجع لتليفونات حضراتكم على 2752-293 و2754-8124. اتفضل يا فندم, مين معانا؟ ألو. السلام عليكم أبلة شيرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا بحضرتك. أنا على التليفون بقالي ساعة أبلة شيرين. طب معلش حقك علينا والله, معلش حقك علينا. اتفضل نتعرف على حضرتك. سمير تركي, كفر تنبيضي, مركز سبيلي كوم, محافظه المنوفيه. اهلا وسهلا يا استاذ سمير, وبنعتذر لحضرتك على انك فضلت على التليفون كتير. ربنا يخليك يا رب. يا استاذ احمد والله العظيم, يا استاذ احمد احنا بنستنى يوم الاثنين بتاعك دي زي ليله القدر. الله يخليك, تسلم يا فندم. ربنا يستر معاك يا استاذ. اشكرك يا استاذ سمير, ربنا يخليك. لسه اقول لحضرتك والله, طب ادعي له دعوه حلوه طالما الموضوع في ليله القدر, فحضرتك رحت ايه, ربنا يسترك دنيا واخره. واكثر واكثر واحد بندعي له السيسي, ربنا يحفظه يا رب. سيسي بنزعيله من سما الأرض, ومن ساعة ما شفنا الرئيس السيسي مع الست مطيعة واللي عمله مع الست مطيعة. طيب يعني حضرتك بتشايف ان الموقف اللي عمله مع هذه السيدة المصرية الأصيلة, وربنا يجبر بخاطرك, يعني ربنا يجبر بخاطرك زي ما قال. فأعتقد ان ده كان يعني كانت رسالة موجهة لكل السيدات مصر. يا أبلة شيرين والله العظيم كل مواقف الرئيس السيسي حلوة, بتاع امبارح أحلى النول امبارح, وبتاع السنة ده أحلى من السنة, كل يوم حلو على الرجل دي. يا رب إن شاء الله. طب يعني حضرتك كده عايز إن شاء الله مؤتمر الشباب القادم يكون فين؟ يكون في بلد العظماء بقى يا أبلة شيرين بقى. أو تمام, اللي منها حضرتك صح؟ المنوفيه. تمام, هي فعلا بلد العظماء وبلد القيادات على فكره بقى يا استاذ سمير, مصر كلها بلد العظماء مش المنوفيه بس. شبين القوم ومدينه السادات والحتت الحلوه دي الرئيس السيسي يشرفنا فيه ان شاء الله, وتبقى تجربه ناجحه زي ما كانت ناجحه في اسوان ومن قبلها في شرم الشيخ. كل شهر وحضرتك طيب يا استاذ سمير. شكرا يا استاذ سمير, نورتنا. شكرا شكرا استاذ سمير. ونروح لاتصال تليفوني اخر. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا رب. وحضرتك طيب. والسلام للأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد رفعت معك يا فندم. كل سنة حضرتك طيب. حضرتك طيب. أهلا بيك. أقول لحضرتك بالنسبة في أي مكان في أرض مصر المؤتمر يتعمل مفيش مشاكل. تمام. بس المفروض النظرة تكون نظرة عامة بالنسبة على في أي مكان في الإيه؟ على مستوى الجمهورية يعني. تمام. يعني إحنا عندنا في الغربية شركة كانت تعتبر الأولى في العالم من ناحية الغزل والنسيج. المفروض عايزه نظره ديت يا استاذ احمد. اللي هي طنطا ولا الكتان؟ لا شركه طنطا, لا شركه المحله. المحله مصر غزل ونسيج المحله. تمام, انا افتكرت حضرتك طنطا. شركه طنطا للزيوت والصابون بالايه, بطنطا. تمام. وكفر الزيات يعني عندنا فيه شركات مهمله. لا ما الغربيه فيها شركات كتير, ما طنطا للزيوت والصابون يعني اهم شيء بالنسبه للغزل والنسيج اللي تعتبر الحاجات اللي كنا بنصدرها بنستوردها النهارده, خدت بال حضرتك؟ تمام. ومهما لو عايز عادي تركنه, خدت بال حضرتك؟ وعايز نظرة فعلا يعني عند حضرتك حق, عايز استثمارات فعلية يعني. ما هو المحل ده ده اللي احنا بنقوله بقى, دي من فوائد المؤتمر انه يعني. ما انا بقول لحضرتك يعني ديت فين من الدولة من الشركات ديت اللي يعني بتخلينا ندخل عملة صعبة واختباء ذاتي وكل حاجة من الحاجات دي, حاجات المنتجة وعمال شغالين والكلام ده كله. حضرتك سمعت لقاء الرئيس مع الشباب في أسوان؟ لا, اللقاء المصغر اللي كان مع 150 شاب. لما هم قالوا له, رغم ان هم شباب يعني صغير يعني نشأ ووعيه تكون في الفترة اللي فاتت, لكن مع ذلك طلبوا سيادته انه القطاع العام يرجع, وهو قال أيوة. القطاع العام هيرجع عشان يساهم في بناء الوطن. ايوه, لكن احنا زي ما برضو سيادته قال ماشيين بالاولويات, لانه في مصانع محتاجة موارد ضخمة جدا. فالحل انه المصانع اللي قادرين عليها, اللي قادر عليها الدوله تشغلها بتشغلها, زي ما حصل في ضخ اموال في قها والحمد لله دلوقتي بتكسب, زي ما حصل في نيازه للمصابيح الكهربائيه في اسكندريه ودلوقتي بيكسب, زي ما حصل في مصنع اسماك اسوان والمصانع المجاوره ليه ودلوقتي بيكسب, زي ما حصل في مصنع 360 الحرب اللي هو حلوان للصناعات الهندسيه وابتدى يطلع لنا ثلاجات ومكيفات الى اخره. فان شاء الله جاي الدور ان شاء الله عايز اطمنك باذن الله على النسيج في المحل. الشركه دي حضرتك شغاله 24 ساعه، ثلاث ورادي 8 ساعات 24 ساعه، خدت بال حضرتك؟ يعني فيها ما اقولكش كم الف عامل، 30 40 الف عامل. معاه انا طبعا اكيد، وزي كف الدوار وغيرها. ان شاء الله اطمنك كله راجع باذن الله. كل سنه وانت طيب. الله يبارك فيك يا مصر، باذنك يا رب. عمر يا مصر شكرا لحضرتك دايما ان شاء الله. ونروح لاخر اتصال تليفوني معنا في هذه الحلقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس آخر اتصال يا أستاذة من العواجيز مش من الشباب. أهلا بيك. تسمحوا لي يعني نشوف العواجيز دول ولا إيه رأيك؟ إذا ما يعني نورنا في العواجيز مش هيبقى ليه مستقبل مع الشباب، حضرتك منورنا. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. أنا يعني بدون يعني نفاق ولا إطراء، أنا يعني أرجو من الأستاذ أحمد كوسيلة اتصال بالقيادة السياسية ان ينظر نظرة عطف للمعاشات. يعني انا رجل 76 سنة معاش 1400 جنيه، يعني بنروح السوق دلوقتي تفك 200 جنيه تجيب شوية بطاطس شوية طماطم. طيب والاولاد جم في سنه متأخرة، تعليم ودروس و الى اخره. فاللي لابد من نظرة الى المعاشات، هذا شيء. الشيء الاخر نقابة المعلمين يا استاذ احمد. ما فين في انهي محافظه يا فندم؟ ما عرفناش. نعم يا فندم. نقابه المعلمين فين؟ انا في البدرشين، ابو الوفا نجيب. ابو الوفا نجيب كلاني، مدرس سابقا. وطبعا انا حضرت يعني معظم الرؤساء، فكان العصر الذهبي ليا انا كرجل عجوز، جمال عبد الناصر كان مع الفقراء على خط مستقيم. ولذلك لا يمكن ابدا اي انسان حضر جمال عبد الناصر قلبه يخلو من محبة جمال عبد الناصر والدعاء له. وحتى لما حضروهوش كمان يا فندم، يعني هو حبيب الملايين كما يطلق عليه، يعني فهو فعلا حتى لما حضروهوش برضو يا أستاذة احنا نعم. حضرناه والله وشفنا نعم. ده في عز نكسة 67 وكان كل شيء متوفر وكان سريع التجاوب مع الفقراء. نعم. فعلى اي حال كمان انا بشكر حضرتك نقابة المعلمين، كانوا بيدونا كل 3 شهور 349 جنيه، أدلهم سنة تقريبا قرب يكمل سنة ما ادوناش ولا مليم. فيعني كل هذه الأشياء مع أصحاب معاشات، وإحنا قدمنا الكثير يعني وقدمنا الجهد، أين نذهب إذا ما كانش الدولة يعني سيدنا عمر لما رأى العجوز اللي بيتسول وخده من إيده ووداه لبيت المال. فأرجو دون إطراء ودون النفاق نظرة للناس اللي يعني أنا يعني بشكر حضرتك وكلامك الجميل. ربنا يعوضنا عن الزعيم جمال عبد الناصر إن شاء الله برئيس السيسي. وحضرتك عارف أنه الفترة اللي فاتت المعاشات زادت، لكن لو في مشكلة في نقابة المعلمين عند حضرتك أرجو سيادتك تسيب رقم التليفون وأنا هكلم حضرتك. وإن شاء الله يعني الاهتمام بفكرة كبار السن والمعاشات، أعتقد أن حضرتك شايف أنها يعني في ذهن القيادة السياسية ربما بالفعل. ربما خصوصا أنه كمان بينوعوا في المعاشات عشان تقدر الدولة ترعى أكبر عدد من الناس، المستحق وغير المستحق يحاولوا يعني يشوفوا مخارج علشان اللي القانون بينص عليهم السنين اللي فاتت يقدروا يتجاوزوا زي ما حاصل فيه تكافل وكرامة اللي احنا اتكلمنا عنه أكثر من مرة. لكن ربما الظروف مش سامحة، ربما في أولويات تسبق، ربما في زيادة حصلت فمحتاجين يمر مثلا عام عشان تحصل زيادة أخرى. لكن إن شاء الله يعني نشوف حل في موضوع نقابة المعلمين لغاية ما الدولة نفسها تشوف حل في موضوع المعاشات. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، حضرتك نورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله يعني مؤتمرات شباب كثيرة موفقة تجوب أرجاء جمهورية مصر العربية إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بلقاء حضرتكم هذا الأسبوع، كنا معكم في مواجهة أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت. شكرا للزميل أشرف البهي من أسرة الإعداد، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، والإخراج وليد السمنلوطي. موعدكم إن شاء الله ومواجهة جديدة السبت القادم، فانتظرونا. ورايح بلدنا راح تنور كل ما من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مكنا تحكي عن قصتنا.